حزين بغى اللي بماله ويكون مهلي بحاله، وانا مسكين ما عندي ما نعطيه، واللي ما يكسب والو كلمة وحدة نقولها له، الزين ما عمرو باقي قرب ليه. الزين بغى لي مالو ويكون مهالي بحالو، وانا مسكين ما عندي ما نطير، واللي ما يكسب والو يا كلمة وحدة نقولها له، يا الزين ما عمرو باقي قرب لي ليك افطوشي ليك اخويا زي التوفيق. واللي مسكين ما يكسب ريال هذاك غير يموت احسن ليه، زين اخوتي عينو في المال تيبغي ديما اللي كيعطيه، واللي مسكين ما يكسب ريال هذاك غير يموت احسن ليه. حكايتي قريبه عمار فلوسي ما قد كفي زين مصيبته مصيبه قليل فلوسي لا قد بغي مع حكايتي قريبه عمار فلوسي ما قد كفي الزين بغى يتبالو ويكون غلي بحالو وانا مسكين ما عندي ما نعطي واللي ما يكسب والو كلمه وحده نقول هالو الزين ما عمرو باقي نقرب ليه يا زين I'm not afraid.